غفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أرسل فرعون في المدائن حاشرين. أرسل فرعون في المدائن حاشرين. أرسل فرعون في المدائن حاشرين. أرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنهم لنا لغائظون. وإنهم لنا لغائظون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. وإنا لجميع حاذرون. أخرجناهم من جنات وعيون. أخرجناهم من جنات وعيون. أخرجناهم من جنات وعيون. أخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. وكنوز ومقام كريم. وكنوز ومقام كريم. وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن

تخزني يوم يبعثون يوم تخزني يوم يبعثون يوم تخزني يوم يبعثون يوم تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين قيل لهم أينما كنتم تعبدون قيل لهم أينما كنتم تعبدون قيل لهم أينما كنتم تعبدون قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون كبكبوا فيها هم والغاوون وكبكبوا فيها هم والغاوون أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين ونسويكم برب العالمين ونسويكم برب العالمين ونسويكم برب العالمين ما أضلنا إلا المجرمون فما أضلنا إلا المجرمون

لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين اتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وجنات وعيون وجنات وعيون وجنات أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وإن هذا إلا خلق الأولين وإن هذا إلا خلق الأولين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين

ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين قرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين قرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين قرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين قرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين فرأيت إن متعناهم سنين فرأيت إن متعناهم سنين فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين